أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما ذكرناه أن العموم والاستيعاب الذي يستفاد من أداة العموم مثل كلمة كل غير محتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول هذه الأداة. فلو قال مثلا أكرم كل عالم نحن نستفيد من هذا الكلام استيعاب الحكم من تمام أفراد طبيعة العالم، خلافا لما قاله المحقق النائي رحمه الله. وبينا أن السر في ذلك هو أن أصالة المسجد هي المرجع في مثل هذا المقام، وهي أقوى من أصالة الإطلاق، فإن الإطلاق ظهور حالي سلبي، يعني ظهور سكوتي للمتكلم، معناه أن ما سكت عنه المتكلم ولم يذكره ولم يقله لم يرده، بينما في المقام نحن نتمسك بأصالة الجد التي هي قائمة على أساس ظهور حالي إيجابي، ظهور كلامي للمتكلم وليس ظهورا سكوتيا له. نقول بما أن المتكلم استعمل أداة، هذه الأداة وضعت في اللغة للاستيعاب كما تقدم أن كل دالة على الاستيعاب، فاستعمل في كلامه هذا لفظا يدل على الاستيعاب، وهذا الاستيعاب دخل على لفظ هو اسم جنس كلمة عالم، واسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، لكن بعد أن دخل الاستيعاب عليها على هذه الطبيعة هذا معناه أن هذه الطبيعة رؤيت من قبل هذا المتكلم لأنه حكم عليها بالاستيعاب. وقلنا أن الحكم على الطبيعة متوقف على تصور الطبيعة، ولمجرد أن تتصور الطبيعة المهملة تخرج عن كونها طبيعة مهملة وتصبح طبيعة مرئية بالرؤية الإطلاقية. رأى طبيعة العالم، لاحظ طبيعة العالم ولم يلحظ معها قيدا، وهذا معناه أن الطبيعة أصبحت مطلقة، خرجت عن كونها مهملة. إذن فهو ذكر في كلامه استيعاب طبيعة العالم، ما ذكره أراده، إذن أراد استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم، هذا هو العموم. لا حاجة لنا بعد إلى الإطلاق، إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في كلمة عالم حتى نستفيد الأمور. هو ذكر في كلامه ما يدل على استيعاب طبيعة العالم، إذن فالأصل فيه أن يكون ما ذكره قد أراده. إذن أراد استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم، لم يرد بعضهم. هذا ظهور أقوى من الظهور الإطلاقي، هذا ظهور لفظي، ظهور لفظي وضعي أقوى من الإطلاق الذي هو ظهور حالي حكمي وليس لفظيا. صحيح أن المتكلم لو كان قد قيد مدخول الأهداف بقيد من القيود، يعني لو كان قال مثلا أكرم كل عالم عادل، هناك أيضا لم يكن استعماله للأهداف استعمالا مجازيا، أيضا ذاك الاستعمال هم حقيقي، لأنه استعمل الأداة في معناها الموضوع له وهو الاستيعاب، استيعاب العالم العادل، استيعاب تمام أفراد العالم العادل، صح. لكن هذا ليس معناه أنه إذا لم يقيد مدخول الأداة بقيدين كما فيما نحن فيه، قال أكرم كل عالمين، إذن دلالة الكلام هنا على العموم واستيعاب أفراد طبيعة العالم دلالة إطلاقية محتاجة إلى مقدمات الحكمة كما يقول المحقق النائيني. هكذا ذكرنا فيما تقدم في البيان الفني الذي ذكرناه لصالح المحقق النائمي في ذاك البيان، قلنا أنه هكذا كأنه يريد أن يقول المحقق النائمي، أننا نرى أن الأداة سواء عندما تدخل على كلمة عالم بدون قيد أو عندما تدخل على كلمة عالم المقيدة بقيد عالم عادل، في كلا الموردين لا تجوز فيها، لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وهذا معناه أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تارة يراد من المدخول طبيعة العالم فيقول أكرم كل عالم، تارة يراد من المدخول خصوص العالم العادل، فتدل الأداة على أيضا على استيعاب أفراد العالم العادل. فأخذ واعتبر المحقق النائمي عدم التجول في موارد التقييد شاهدا وقرينة كأنه على أنه إذن الأداة حياد، أداة العموم تدل على استيعاب المراد من المدخول. يبقى أن المدخول ما هو؟ المدخول عالم أو المدخول عالم عادل؟ كلاهما ينسجم مع الأداة. فلو أردنا أن نستفيد من الأداة استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم، إذن يجب أن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ونقول بما أن المتكلم قال أكرم كل عالم ولم يذكر قيدا وهو قيد العادل، إذن فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أمام أنه أراد استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم. لا، هذا الكلام غير تام، اتضح عدم تماميته، وذلك لأن مدخول الأداة يعني كلمة عالم إذا لم يقيد بقيدين، هناك نفس الكلام نفس اللفظ بلا حاجة إلى الإطلاق ومقدماته، نفس الكلام يكون دالا على استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم. يعني نفس الكلام سوف يدل بالدلالة اللفظية الوضعية على استيعاب تمام أفراد طبيعة العالم. يعني أفالة الجد تأتي وتقول هذا المتكلم كما شرح أول البحث، هذا المتكلم ذكر في كلامه أداة وضعت في اللغة لاستيعاب مدخولها، ومدخولها أيضا اسم الجنس، واسم الجنس موضوع للطريقات الطبيعة طبيعة العالم. لكن بما أن الاستيعاب دخل على اسم الجنس، دخل على هذه الطبيعة، إذن الاستيعاب نوع حكم يصدره المتكلم يستوعب الطبيعة. هذا الاستيعاب بما أنه حكم دخل على طبيعة العالم، إذن يقتضي أن تكون طبيعة العالم قد رؤيت ولوحظت وتصورت من خلال المتكلم. وبمجرد أن تتصور طبيعة العالم فلن تخرج عن كونها طبيعة مهملة وتصبح طبيعة مطلقة. فذكر في كلامه استيعاب أفراد طبيعة العالم، والأصل فيه أن يكون ما ذكره قد أراده جدا. فلا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولو كنا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن قولوا في كل مورد دلالة الكلام على الاستيعاب وعدم القيد دلالة إطلاقية مفتقرة إلى السلام عليكم ورحمة الله مقدمات الحكمة، حتى لو صرح المتكلم بالإطلاق. يعني لو قال مثلا أكرم مطلق العلماء، أكرم مطلق العلماء، أكرم عموم العلماء، هناك إذا نقوله أيضا، يعني نقول للمحقق النعيمي أنه بناء على كلامكم هناك أيضا نقول أن دلالة هذه الجملة على الاستيعاب والعموم هم دلالة إطلاقية ومفتقرة إلى مقدمات الحكمة. ليش؟ لأن نفس البيان الذي ذكرتموه بالنسبة لكلمة كل، هنا في كل قلتم أنه إذا استعملت لفظة كل دخلت على عالم وقيل أكرم كل عالم، هذا استعمال حقيقي مو مجرد، وإذا دخلت على العالم المقيد بالعادل هم الاستعمال حقيقي مو مجرد، أكرم كل عالم عالم. إذن فكلمة كل هي مد على استيعاب المدخول، هي تدل على استيعاب ما يراد من المدخول، فما لا يراد من المدخول هذا يكون نشوفه من غير مخاطر. هكذا قلت. هنا هنقول أكرم مطلق العلماء استعمال حقيقي، أكرم مطلق العلماء العدول هم استعمال حقيقي، لو قيدنا العلماء بالعدول هم الاستعمال حقيقي. فاعتبروا عدم التجوز وكون الاستعمال حقيقيا فيما لو قال أكرم مطلق العلماء العدول، اعتبروه شاهدا وقرينا على أنه عندما يقول أكرم مطلق العلماء هناك الدلالة على الاستيعاب دلالة مفتقرة إلى مقدمات الحكمة، بينما من الواضح أنه ليس هكذا. المرزا لا يقول حتما، لا يقول، يعني لا إشكال في أن دلالة أكرم مطلق العلماء على الاستيعاب وعلى عدم القيد هذه دلالة ليست مفتقرة إلى مقدمات الحكمة ومتوقفة على مقدمات الحكمة، وإنما هي دلالة لفظية وضعية تصورية كما هو واضح. فكذلك الأمر هنا في قوله مثلا أكرم كل العالمين، ولعل الانتباه في هذه النقطة هي التي سببت أن يتجه ذهن محقق النعيمي رحمه الله إلى ما قاله. على كل حال بهذا ننتهي من الكلام في الجهة الثالثة من الجهات التي وعدنا بالبحث عنها حول كلمة كل. بقيت من تلك الجهات الجهة الرابعة وهي الأخيرة حول كلمة كل. وفي هذه الجهة نريد أن نرى أن سنخ العموم والاستيعاب الذي يستفاد من كلمة كل وتدل عليه كلمة كل، سنخ هذا العموم نوعه ما هو؟ وقد درسنا فيما سبق أن الاستيعاب والعموم يتصور على أقسام ثلاثة. هناك عموم بدلي، هناك عموم استغراقي شمولي، وهناك عموم مجموعي. ثلاث أنواع من العموم والاستيعاب تصورناه فيما سبق. أو كلمة كل تدل على الاستيعاب على العموم ما يخالف، لكن أي نوع من هذه الأنواع هو المستفاد من كلمة كل؟ لا إشكال في أن كلمة كل لا تدل على العموم البدني، هذا نخرجه منذ البداية. كلمة كل لا تدل على هذا النوع من الاستيعاب لأنها لم توضع لهذا النوع من الاستيعاب، فلا تدل عليه، هذا واضح. يبقى الأمر دائرا بين النوعين الآخرين من العموم، وهما العموم الاستغراقي الشمولي والآخر العموم المجموعي. فأيهما هو المستفاد من دون قرينة؟ طبعا من دون قرينة. أيهما هو المستفاد من كلمة كل؟ لو قال أكرم كل عالم، هل يستفاد العموم الاستغراقي الشمولي بحيث يكون كل فرد فرد من أفراد العالم موضوع مستقلا؟ فلو كان مثلا هناك 100 عالم، إذا كل واحد منهم يجب إكرامه. وإذا كل العلماء بدلي فتكرم كل، ما هي ذاته لا النهي عن إكرام العلماء، لا تكرم كل العلماء، لا تكرم مجموعة، لا تكرم كل أفراد العلماء. خب فشنو تستنتجون؟ ماذا؟ بعض العلماء يعني أفراد بدل على البدل. هذا مو بدل، ما يسمو بدل. حتى لو فرضنا أن قوله لا تكرم كل العلماء، حتى لو فرضنا أن هذا الكلام يدل مثلا للمفهوم على أنه إكرام بعضهم لا مانع منه، حتى لو أولا ما يدل ويقول لا تكرم كل العلماء، أما أنه بعضهم ماكو مانع أو ماكو مانع ذاك مطلب آخر، حتى لو فرضنا أنه يدل هذا ما يصير بدلي. لأنه لا تكتب كل العلماء ينفي المجموعي وينفي الاستغراقي، يعني شنو؟ لا تكتب كل العلماء يعني ما تكتب. إذا كان مقصود لا تكرم المجموع بما هم مجموع، هذا معناه يعني أن إكرام بعضهم لا بأس لا مانع منه، هذا هم ليس بدلي. البدلي معناه أنه عموم بدلي، هذا ما صار عموم بدلي، بعض صار العموم عموم بدلي، يعني لو مثلا لو يقول لو قال أكرم أي عالم هكذا بل يعني هذا هم ينطبق على هذا العالم هم ينطبق على هذا هم ينطبق على هذا على كل المئة ينطبق مو على بعض المئة على كل المئة لكن على سبيل البدل بحيث يكون هذا بديلا عن الباقي. أما هنا في مفروض كلامكم ما صار عموم بعض صار خصوص صار عموم بدلي لا إشكال أنه كل مدل على العموم البدلي واضح. يبقى أن نرى أنه هل يستفاد من كلمة كل العموم الاستقراقي أكرم كل عالمين يعني كل واحد واحد من العلماء يكون إكرامه واجبا وله امتثال وعصيان مستقل. لو كان العلماء مئة فأكرم 90 وترك إكرام 10 إذا امتثل 90 واجبا وعصى 10 واجبا كل واحد له امتثاله وعصيانه. هذا فيما لو استفدنا العموم الاستغراق أو لا يستفاد منه العموم المجموعي أكرم كل عالمين يعني مجموع العلماء موضوع واحد لحكم واحد لا توجد أحكام عديدة لموضوعات عديدة حكم واحد على موضوع واحد وهو مجموع العلماء. فلو مثلا كان العلماء 100 فلو أكرم 99 منهم ولم يكرم واحدا هذا لم يمتثل أصلا مو أنه امتثل بالنسبة للبعض وعصى بالنسبة للبعض لا أصلا لم يمتثل لأنه كان هناك حكم واحد ثابت على موضوع واحد هذا الحكم هو وجوب إكرام المجموع بما هو مجموع هذا ما امتثل. فأيهما هو المستفاد؟ قد يقال بأن مقتضى الأصل هو العموم الاستغراقي الشمولي هذا هو مقتضى الأصل والمقصود بالأصل يعني شنو؟ يعني الإطلاق مقتضى أصالة الإطلاق مقتضى أصالة الإطلاق هو أن العموم هنا عموم استغراقي يعني لوحظت الأفراد على نحو بحيث كل فرد منهم موضوع مستقل لم يلحظ المجموع بما هو مجموع. ليش مقتضى الإطلاق هذا مو ذاك مو العموم المجموعي؟ لأن العموم المجموعي بحاجة إلى عناية زائدة وبحاجة إلى بيان زائد وبيان إضافي. لو كان المتكلم مقصوده العموم المجموعي هذا المقدار من الكلام الذي بينه لم يكن كافيا بل كان عليه أن يحكي أكثر. لو كان كما في كل إطلاق عندما نجري الإطلاق في أحل الله البيع معناه شنو؟ نقول لو كان مقصوده ومراده من البيع خصوص بيع معين نوع خاص إذن هل مقدار من الكلام الذي قاله قال أحل الله البيع هذا ليس كافيا لإفادة ذات المقصود كان عليه أن يبين القيد. فحيث سكت ولم يذكر القيد إذن لم يريده. هنا أيضا نقول لو كان مقصوده العموم المجموعي العموم المجموعي فيه قيد فيه عناية. العناية ما هي؟ العناية هي أن يلحظ المتكلم الأفراد كلهم على نحو المجموعية ويعتبرهم موضوعا واحدا مركبا من أجزاء مترابطة وهذا بحاجة إلى عناية زائدة. أن يكون المتكلم قد نظر إلى الأفراد بوصفهم مجموعين، بوصفهم مترابطين، بوصفهم أجزاء لمركب واحد. هذه عناية زائدة، يعني ملاحظة أمر زائد على ذات الأفراد، بينما العموم الاستغراقي ليست فيه هذه العناية، لا تحتاج إلى هذه العناية. العموم الاستغراقي يعني لاحظ ذات الأفراد، لاحظ هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد، أما أنه لاحظ الأفراد ولاحظ تركبهم وترابطهم وصفة مجموعيتهم، هذا عناية زائدة. قيد هذا الفرد بهذا الفرد، هذا الفرد بالفرد الثالث، هذه الثلاثة بالفرد الرابع، قيد كل فرد بالفرد الآخر، بحيث أصبحت كل الأفراد المئة كأنها فرد واحد. هذه هي العناية الموجودة في العموم المجموعي، أصبحت الأفراد نتيجة تقييد بعضهم ببعض تحولت إلى أجزاء لمركب واحد، بحيث يكون امتثال هذا العموم المجموعي بالإتيان بمجموع الأفراد التي أصبحت أجزاء للمركب الواحد، وعصيانه بترك هذا المجموع ولو بترك فرد واحد. خب، إذا كان في الكلام ما يدل على هذه العناية لا بأس، نحمل الكلام على العموم المجموعي، لكن المفروض أنه لا يوجد في الكلام ما يدل على هذه العناية. نحن وقوله أكرم كل عالم، ليس إلا، ماكو شيء آخر. فلا يوجد في الكلام لفظ يدل على هذه العناية التي يحتاجها العموم المجموعي. إذن المتكلم سكت عن إفادة العموم المجموعي، سكوته يدل على أنه لم يرد العموم المجموعي، وهذا هو معنى أن الإطلاق مقتضى الإطلاق، وسكوت المتكلم عن العناية الإضافية والقيد الإضافي مقتضى هذا الإطلاق هو أن العموم استغراقي. هذا ما يقال، قد يقال في صالح أن أداة العموم، أن كلمة كل تدل على العموم الاستغراقي الشمولي. وفي مقابل هذا الكلام قد يقال بالعكس، قد يقال أن مقتضى الأصل عبارة عن العموم المجموع. لماذا؟ لأن هذا العموم المجموعي هو المفاد والمدلول الأولي للأداة. كيف؟ باعتبار أن المجموعية وإن كانت بحاجة إلى عناية زائدة كما قلنا الآن قبل قليل، صح؟ المجموعية بحاجة إلى عناية زائدة، أن يكون المتكلم قد لاحظ مجموع الأفراد بما هم مجموعون، هذه عناية إضافية زائدا على أن يكون قد لاحظ ذات الأفراد، صح؟ لكن هذه العناية موجودة، هذه العناية أعملت فعلا، أعملت من قبل المتكلم، يعني هذه العناية داخلة في المراد الاستعمالي لكلام المتكلم. ليش؟ كيف؟ لأن الأداة، أداة العموم تدل على استيعاب مدخولها كما تقدم في أول البحث عن كلمة كل. إذن فلا بد من أن يكون مدخول الأداة مفهوما واحدا، ومثل مفاهيم عديدة متكثرة، بما هي متكثرة تصبح مدخولة لأداة العموم، ما يصير. أداة العموم وضعت في اللغة لاستيعاب مدخولها، فلا بد من أن يكون المراد من مدخولها عبارة عن مفهوم واحد يحيط بتمام الأفراد، معنى وحداني تتوحد فيه الأفراد المتكثرة. أما بدون هذا، يعني أن تكون الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة، هذه يستحيل أن تكون مدخولا لأداة العموم، لأن الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة عبارة عن معان ومفاهيم عديدة. هذا العالم معنى من معاني عالم، ذاك العالم الثاني معنى آخر من معاني عالم، ذاك العالم الثالث معنى ثالث. فالأفراد المتكثرة بما هي متكثرة لو لوحظت بوصف كثرتها بوصف تعددها، ها هذه هي في الواقع معاني ومفاهيم عديدة. المفاهيم والمعاني العديدة كيف تكون مدخولة، كيف تكون مدلولا لمدخول الأداة؟ مدخول الأداة معناها واحد مو معاني عديدة. فإذا كان المراد والمدلول الاستعمالي في مقام الإثبات هذا، يعني الذي جاء في كلام المتكلم الذي استعمله المتكلم استعمل اللفظ فيه عبارة عن شنو؟ معنى واحد. عندما قال كل عالم، عالم له معنى واحد مو معاني عديدة. إذا كان هذا في مقام الإثبات، إذا مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هو أن تكون هذه العناية موجودة في مقام الثبوت، يعني مرادة للمتكلم. يعني المتكلم افترض كل المئة عالم افترضهم عالما واحدا، افترضهم معنا واحدا لكي يستعمل لفظ الأداة ويدخلها على، وإلا إذا ما يفترضهم ما يفترض كل المئة عن معنى واحدا كيف يدخل الأداة على معاني عديدة بما هي عديدة؟ ما يصير. استعمال الأداة وإدخالها على على على على على معاني عديدة هذا غير ممكن. ففي مقام الاستعمال حتما المتكلم تلك العناية الزائدة أعملها، يعني لاحظ هذه الأفراد المئة لاحظهم بنظرة وحدانية، اعتبرهم كأنهم عالم واحد، يعني لاحظ المجموعية. هو أكن كل عالم، هو كلامنا في أكن كل عالم. صاحب هذا الكلام هذا القول يقول كلمة كل أليست وضعت لاستيعاب مدخولها؟ وضعني مدخولها معاني عديدة لو معنى واحد، لابد أن يكون مدخولها معنى واحدا. هذا المعنى الواحد يعني المجموع، مجموع العلماء المئة. لو كان عندنا مئة عالم فمجموعهم كلمة كل دخلت على المجموع، لأن المجموع معنى واحد. أما لو حذفنا المجموعية ونظرنا إلى الأفراد بما هي متكثرة، الأفراد بما هي متكثرة معاني عديدة، كيف تدخل الأداة على معاني عديدة؟ ما يخالف قضية حقيقية، لكن هذه القضية الحقيقية السلام عليكم ورحمة الله، قضية حقيقية بحسب المدلول والمراد الجدي، نعم لا إشكال. لا في مقام الاستعمال صاحب هذا الكلام يقول في مقام الاستعمال استعمال اللفظ في معاني عديدة فما يصير. يصير كلمة عالم هنا استعملت في مرحلة الدلالة الاستعمالية، نتكلم مو في مرحلة الدلالة الجدية، استعملت كلمة عالم في مرحلة الإرادة الاستعمالية، استعملت في معاني عديدة أو استعملت في معنى واحد؟ ما هو هذا المعنى الواحد؟ هذا العالم؟ لأن بقي لا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. لابد أن نقول أنه مجموع هذول، يعني النظرة المجموعية لابد وأنها صارت من قبل المتكلم عندما استعمل كلمة عالم هنا، لا بد أن العناية الزائدة وعملت حتما، وإلا الاستعمال غلط يصير. استعمال غير غير غير صحيح. معناه أن كلمة عالم استعملها في الأفراد المتكثرة بما هم متكثرة. الأفراد بنحن طبيعة حقيقية طبعا لا نقول أفراد خارجية، لكن بما هم بوصف الكثرة ما يضيق. الأفراد المتكثرة بما هم متكثرون معاني عديدة، بينما الكلمة كلمة عالم لا يمكن أن يكون قد استعملها المتكلم في معاني عديدة. فحتماً هذه العناية التي قلنا عناية المجموعية اللي هي بحاجة إلى قرينة زائدة، قرينتها ضرورة الاستعمال. يقول صاحب هذا الكلام، يقول ضرورة الاستعمال تقتضي، وإلا بدون هذا الاستعمال يكون غير صحيح. إذن ففي مقام الإثبات المتكلم لاحظ مجموعة المئة كما قلنا، لأنه في مقام الإثبات استعمل لفظ عالم، وكل من يستعمل لفظ عالم لا بد وأن يكون قد استعمل هذا اللفظ في معنى واحد، ما يمكن أن يكون استعمله في معاني عديدة. إذن المتكلم في مقام الإثبات في مقام الاستعمال لاحظ المجموع، المجموع حتى يصير معنى واحد، المجموع معنى واحد. خب إثباتا لاحظ المجموع، إذن ثبوتا هم أراد المجموع. المقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت على الأصل يقتضي أن يكون المتكلم قد أراد هذه العناية، العناية المجموعية أرادها جدا، لأنه ذكرها ذكرها قطعا، إذن فقد أرادها. يعني مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، مقتضى هذا الأصل هو أن يكون العموم المستفاد من كلمة كل عموما مجموعيا لا استغراقيا. الاستغراقية بحاجة إلى قرينة، على عكس القول أو على عكس الكلام الأول الذي قلناه. إذن فنحن أمام كلامين متقابلين، قد يقال هكذا قد يقال هكذا، ذاك يستند إلى الأصل، هذا هم يستند إلى، ذاك يستند إلى أصالة الإطلاق كما شرحنا، ويقول مقتضى أصالة الإطلاق أن العموم استغراقي لأن المجموع بحاجة إلى قرينة إضافية. هذا أيضا يستند إلى الأصل، أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وكلاهما أصل لفظي، كلاهما أصل لفظي، أصل عملي ما عندنا إحنا هنا. قصدكم يعني حكمي ولفظي، والإطلاق الحكمي أيضا أصل من الأصول اللفظية ومو من الأصول العملية. خب هسه نشوف هذا أقوى من ذاك أو ذاك أقوى من هذا أو الموارد تختلف. التحقيق أن يقال تبعا لسيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن عناية هذه العناية التي أشرنا إليها، يعني عناية توحيد الأفراد المتكثرة، هذه العناية لا شك أنه مما لا بد منها قطعا، ضرورية في مقام الاستعمال. يعني هذه العناية مأخوذة وأعملت من قبل المتكلم، من قبل المستعمل في مقام الاستعمال. لنفس النكتة التي أشرنا إليها وأشار إليها صاحب هذا الكلام الثاني، وهو أن اللفظ لا يمكن استعماله في المتكثرات بما هي متكثرات. اللفظ الواحد لا يستعمل إلا في المعنى الواحد، أما أن يستعمل في المتكثر بما هو متكثر هذا لا يمكن. فإذن لا بد من أن يكون المراد الاستعمالي للمتكلم، مراد فعلا المراد الاستعمالي، لا بد من أن يكون المراد الاستعمالي للمتكلم من مدخول الأداة، يعني من كلمة عالم، لا بد أن يكون مراده الاستعمالي من هذا عبارة عن مفهوم واحد، مفهوم وحداني توحدت فيه المتكسرات، هذا لا بد منه كي يمكن استعمال اللفظ في ذاك المعنى الواحد. إذا أصل هذه العناية عناية توحيد الكثير أمر لا بد منه في مقام الاستعمال، إلا أن هذه العناية على نحوين سوف نشرحهما إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.